حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. بعت قلبي ليه؟ كان عمل لك ايه؟ قلبي كان شريك بعته وبايدك جيت خالص عليه. يلا ميت وداع الف باب يساع، لا مفيش عتاب خسران اللي ساب مش ناقص وراع. مين يا عم الكاشات اهم؟ كله بالفلوس تدعك الفانوس تلقى كله حام. كسبان اللي صان لسه في الضمان، واللي باع زمان عدى وقته فات مش هدي الامان.